من يعمل ما من لا تسألني عن أشياء إن تبدأ لكم تزكي. السؤال على قسمين، سؤال لحاجة وسؤال لغير حاجة. القسم الأول ممدوح، وهذا من معاني قوله تعالى فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقسم الآخر غير ممدوح بطبيعة الحال. هنا في الحديث ليس المقصود التحدث عن السؤال الممدوح والسؤال المقدوح، إنما المقصود به لماذا قليل سؤاله كثير سؤاله. كما قلنا آنفا، لأنه في العهد الأول ينتشر العلم ويقوم العلماء بواجب بيان العلم ونشره، فيصبح الشعب واعيا، يصبح الشعب فقيها إلا فيما ينزل به من مسائل أو نوادر، فهنا لابد من السؤال. على العكس من ذلك، في الزمن الأخير بسبب عدم قيام العلماء بواجب تعليم الناس وتفقيهم فيما يهمهم من أمور دينهم ليس فيما يعرض لهم، يصبح الناس يكثرون السؤال. وأنا قلت لكم آنفا، أنا أعرف الناس بذلك، خاصة الذين يعيشون معنا هنا ليل النهار، الأسئلة مضطرين نقول الأسئلة بعد العشاء، وإلا لجلسنا هكذا نفتح باب استفتاء وباب فتوى دائرة فتوى، وليس كدوائر الإفتاء، لأنها لها أوقات معينة، ليل النهار الأسئلة. لماذا؟ لأنه ما في عندهم من يسألوهم، فضلا أن يكون عندهم علماء يبلغونهم العلم. فإذا السؤال قسمان. أضرب مثلا الآن، العلماء متفقون أنه طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما يجب على كل مسلم بالغ أن يعرفه، الصلاة مثلا والصيام يجب أن يعرف حتى يكون على بين من صحة عبادته، لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، بخلاف ما إذا كان غنيا. إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام مناسك الحج والعمرة، لأنه لا يستطيع الحج والعمرة، وهكذا دوا عليه. السؤال عن هذه الأمور التي تجب وجوبا عينيا منشأ يكون إما كما جاء في هذا الحديث، إما أن يكون السبب تقصير العلماء بتعليم الناس أو تقصير الناس بأن يتعلموا، هذا كله ممكن. لكن في الزمن الأول الناس حصلوا العلم العيني ليس بطريقة السؤال والجواب، وإنما بطريقة تعليم العلماء للشعب. وكما أقول، أنتم حضرتم أكثر من مرة، لما أذكر الحديث الجارية، حديث الجارية رائد غنم عرفت عقيدتها في الله، علماء الأزهر إلى اليوم يقولون الله في كل مكان، أو الله لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. الجارية رائد الغنم، أين الله؟ في السماء. هل هي دخلت جامعة؟ هل هي دخلت مدرسة؟ لا، لكن الجو الذي هي تعيشه علمها ما لا بد لها أن تتعلم. لكن إذا عرض لها حكم يتعلق بالحيض، يا ترى هذا حيض ولا مو حيض؟ تلك المرأة التي اسمها فاطمة بنت أبي حبيش مكثت سنتين وهي لا تصلي، لماذا؟ لأنها كانت تستحيض وتوهمت أن هذا الدم هو دم حيض، وتعلمت. هذه من ضروريات حياة المسلمة، أن الحائض لا تصلي، فهي ظنت أن هذا الحيض بكثرته، ليس هذا الدم بكثرته، إنما هو حيض. ثم الله أعلم من الذي حملها، جاءت للرسول قالت يا رسول الله إني استحاض وأن مضى عليها سنتان، قال إنما هو عرق. شو بيقول في الحديث؟ نعم أو نعم، لكن اعتدي الأيام التي كنت تعتدينها وتوضعي لكل صلاة. إذا كانت تحية 7 أيام قبل انقطاع الأرقدة، إذا هي تعمل حساب 7 أيام فهي حاضر. الشاهد مثل هذا سؤال عارض لازم تسأل، لكن الأمور العينية الرسول والصحابة الذين يتلقون العلم، ومنهم سيد تلك الجارية المعروف بمعاوية، بن الحكم السلمي، فهو صحابي، فهو علمها، ولذلك أجابت الجواب الصحيح. يوم تنعكس القضايا ويصبح الناس جهالا كما قال عليه السلام، إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيكون حينئذ كثرة السؤال هو لسببين اثنين، إما لعدم قيام العلماء حقا بواجبهم، أو لفقدان العلماء كما في هذا الحديث الأخير. والله المستعان. لك هنيئا، ما بناسبنا شرب الآن، ما بناسبنا لأنه بيسد مكان المحل الطعام.